حتى أفرح إذا أجاب إخواننا. قل يا رجل. اليوم سمع. ها؟ اليوم سمع. اليوم؟ أي نعم سمع بنتي فعلا. إيه وأنت؟ أقطع يعني من حديث عائشة. حديث ابن عباس. إيه. ها؟ إيه حديث ابن عباس. ها؟ أنت إيش؟ أنا قرأنا حديث عائشة قد أصل. ها؟ وسمعناه اليوم. سمعت منه اليوم ما جبت ما جبت وجزمت مثل أخي السفن عندها قرأنا أمس الحديث عائشة نظر منه وهي كيف بإحداكم تنبعها كلاب الحرأة ها أنا أسأل السؤال متى عهدكم به ما لكم لما قال عثمان كلمة قد كانت الأيدي كبيرة مرتفعة فلما قال عثمان كلمة هبطت الأيدي يا عبد الرحمن آه نعم هادعني من أبي عبد الرحمن يا عبد الرحمن هادعني أسأل يا عبد الرحمن كرقة ها يا عبد الرحمن كرقة أنت عندنا خا عندك مر بنا في صحيح مسلم قلت ابن أبي حازم وأنا قلت في هو متكلم في سند إياكم نتمتح على كلاب الحبر خيرا إن شاء الله نعم نعم عندني ياكل مختبئ وإلا جئت إليه أين محمد بن المزنى هذا قول هو في الحمد لله مر بنا لا أنا أسألك متى عهدنا بهذا الحديث أمس أبغي إجابة من الآن نعم مهدي بن عبد الله ها؟ لا نعم انت اهل لذلك قم قم قم يا محمد عندي ها عندك اول نعم من اول نعم اعطنا بهذا الحديث اول نعم قبل الله يصلحهم ها قم ها ها الآن الناس الآن نحن نقرأه فماذا عندما ذكرت حديث عائشة تكلمت عليه ها قبل أمس عندما قرأنا حديث عائشة الصحيح المسلم ذكرت وذكرت قصة الزولة وهذا الحديث لا بس قلت أن هناك حديثا معلى تأكد ما تقول لا لا لا لا ما قلت إن هناك حديثا معلى ذكرتها عندنا الآن اثنان الأخ محمد بن المثنى والأخ محمد الحيمي عن عهدنا به أمس فمن يتابعهما فليرفع يده واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة نعم أنا على الله دركم ما تنسون أنا خفت أنكم قد نسيتم عندك رفعت يدك نعم عندك أنت أهل لذلك يا إبني يا بعداني أهل لذلك اجلس أعبي هو أهل للغلط هل سائلون عهدنا به أمس مخطئون وعلى رأسهم خالد نعم الله يصلحكم يا إخوان ألا قلتم قبل أمس فيكم أحد رأيك قبل أمس؟ ها؟ لا لا خطا بارك الله فيكم حديث عائشة الصحيح وحديث ابن عباس معل بارك الله فيكم ما لنا عهد به من زمن بعيد يا الله يا إخواننا يعني لسنا نسأل عن المتن نسأل عن السند أما المتن في المعنى متجاذب

ولكن الإمام أحمد يقول لم يسمع الحكم من مسلم إلا خمسة أحاديث ذكرها الحافظ بتهذيب التهذيب وليس هذا منها. من الذي قال وليس هذا منها؟ ها؟ أنت الذي قلت وليس هذا منها؟ وليس لا وليس هذا منها. أي نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا داود نعم بن عبد الله بن عبد الرحمن. من يا أخوان داود بن عبد الرحمن؟ عن عمرو بن دينار أبي محمد الجمحي قيل إنه يمني. عن عكرمة بن عباس قال اعتمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أربعة عمرة من الحديبية وعمرة القضاء في ذي الحجة من قابل والعمرة الثالثة من الزعرانة والعمرة الرابعة التي مع حجته. وأخرجه أبو داود كذا صحت الحديث. إذا نظرت إلى سنده وجدته من رجال الصحيح. ولكن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى بعد أن رواه من طريق داود بن عبد الرحمن قال حديث ابن عباس حديث غريب. وروى ابن عيينة هذا الحديث عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اعتمر أربع عمر ولم يذكر به ابن عباس. حدثنا بذلك سعيد بن عمرو المخزومي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عكرمة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر نحوه انتهى. وسفيان بن عيينة هو أهلة الناس في عمرو بن دينار فتكون رواية داود بن عبد الرحمن شاذة والله أعلم. داود بن عبد الرحمن ثقة داود لكن سفيان أرفع وأيضا هو أثبت الناس في عمرو بن دينار. والإمام أبو داود رحمه الله تعالى حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يعلى يحيى بن يعلى المحاربي في طبقته يحيى بن يعلى الأسلم القطواني قال أخبرنا أبي قال أخبرنا غيلان عن جعفر بن إياس عن مجاهد عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية والذين يكنزون الذهب والفضة قال كبر ذلك على المسلمين. فقال عمر كبر كبر عندكم باء فيه باء كبر ذلك على المسلمين. فقال عمر أنا أخرج عنكم. فانطلق فقال يا نبي الله إنه قد كبر على أصحابك هذه الآية. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم وإنما فرض المواريث لتكون لمن بعدكم. قال فتكبر عمر ثم قال له ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء ما يكنز المرء المرء المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته وإذا أمرها أطاعته وإذا غاب عنها حفظته. هذا الحديث إذا نظرت إلى سنده وجدتهم رجال الصحيح وغيران وابن جامع من رجال مسلم فظاهره أنه على شرط مسلم. وقد كنت اغتررت بذلك حتى أفادني بعض إخواني بالله أن شعبة يقول لم يسمع جعفر بن إياس من مجاهد

وقال المزين أو قال المروزي قلت لأحمد بن حنبل عبد الوهاب بن عطاء ثقة قال ما تقول إنما الثقاح القطان. وقال الأكرم عن أحمد كان عالما طيب كان عالما لسعيد سعيد من. وقال الأجريش إلى أبو داود عن الشهني والخفاف في حديث ابن أبي عروبة فقال عبد الوهاب أقدم. وقيل له عبد الوهاب سمع زمن الاختلاط فقال من قال هذا؟ سمعت أحمد يقول عبد الوهاب أقدم. وقال أحد بن آدم طالب علي بن أبي طالب الظاهر بلغنا أن عبد الوهاب كان مستملي سعيد. وقال ابن أبي خيثمة وعثمان الكاظمي عن المعين لا باشده. وقال ابن العلاء عن المعين يكتب حديثه. وقال الدوري عن المعين ثقة. وقال محمد بن سعد لجنة سعيد بن أبي عروبة وعرف بصحبته وكتب كتبه وكان كثير الحديث معروفا بني البغداد فلم يزل بها حتى مات. الله كثير هذا موجود الميزة خالفت جزراء انكروا على الخفاف حديث الثور في قبر الأساس ما انكروا عليه غيره. طيب جزراء انكروا لا بس انا ايضا انظر هنا. وقال صالح محمد الاسدي انكروا على الخفاف حديثا انكروا على الخفاف حديثا عن ثور عن مفعول عن قريض عن ابن عباس فضلي نعم القتلى وما أنكروا عليه غيره ابن العباس. خيرا إن شاء الله إذا نصلح أنا أصلح في نسختي غدا تذكروني أصلح شيئا في المستدرك. وهو محمد بن سلمة ليس من رجال مسلم وهذا أيضا الدراوردي عن فلان ما ذكرته ما ذكرته طيب ولا تكلم عليه الذهبي ما تكلم عليه ما انتقده انا اذا انتقده الذهبي اصرخ للذهبي ما اتكلم عليه. محمد سالم بن محمد صالح بن محمد الأسدي أنكروا على المصلح أنكروا عليه الحفاظ حديثا أنكروا على الخفاف عندما تعرف بعد أنكر ما هل عندنا حفاظ جزاك أنت أنكروا على الخفاف حديثا ماذا موجود يكتب يا عبد الله الله ما